اسماء الفاعلين المفعولين. باب اسماء الفاعلين المفعولين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل وأفعالا أو فعلا أفعل أو فعالا أو فعلا كالفرات وإفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبه ثملا وصيغة من لازم حسب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في لاميته: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله تعالى لبيان أبنية أسماء الفاعلين ولبيان أبنية أسماء المفعولين، وبدأ بأبنية أسماء الفاعلين. قال رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا. ذكرنا فيما مضى بأن الثلاثية المجردة على ثلاثة أوزان لا يخرج عنها: فعل فاعل وفعل، فعل فعل فعل. قال رحمه الله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه، أي الماء هنا نافية، أي ليس وزنه فعل، ونزيد ذلك بيانا وشرحا، ليس وزنه على ليس على وزن فعل وليس على وزن فعل اللازم، لأنه سيأتينا وصيغة من لازم ووزن فعل. إذن ما الذي يتكلم عنه ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت الأول؟ يتكلم عن فعل وعن فعل المتعدي، أما فعل وفعل اللازم فسيأتي الكلام عنهم. هذا ما أشار إليه بقوله: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا، وكذلك ما وزنه فعلا إذا كان لازما. نعم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم ما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. فهو يريد اسم الفاعل من فعل وفعل المتعدي. قال لك: كوزن فاعل اسم فاعل، الفاعل من فعل ومن فعل المتعدي، وزنه يكون على أو يكون على وزن فاعل، الفاعل منه يكون على وزن فاعل كوزن فاسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. قلنا: والذي ما وزنه فعل المتعدي، فعل ضرب فهو كتب فهو كاتب وهكذا، باع فعل لأنه بيع، هي باع أصلها بيع، باع فهو قال فهو وهكذا. فما فالفعل الثلاثي الذي على وزن فعل اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، وكذلك الثلاثي الذي على وزن فعل إذا كان متعديا فإن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، فاهم الدرس فهو فاهم، حافظ القرآن فهو حافظ، لقم اللقمة فهو لاقم، وهكذا. واضح. كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. نعم. زيد. ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. قال رحمه الله: ومنه، هذا يرجع إلى أقرب مذكور، ما أقرب مذكور؟ فعلا. ومنه من فعلا، فهو يكلمنا عن اسم الفاعل من الفعل فعل، من المجرد فعل، ومنه أي من فعل، ومنه الصيغة كالسهلين والضلين. فعل فعل اسم الفاعل منه، اسم الفاعل منه يأتي على وزنين قياسيين، وما سواهما سماعي. ففعل له وزنان قياسيان وعشرة أوزان سماعية سيذكرها ابن مالك رحمه الله. قال لك ومنه صيغة كسهل، هذا وزن قياسي، سهل الأمر، سهل الأمر فهو سهل، وصعب فهو صعب. ومنه صيغة كسهل، ومنه صيغة كسهل والظريف. الوزن الثاني من الأوزان القياسية على وزن فعيل، ظروف فهو ظريف، كرم فهو فقه، فهو فقيه، وهكذا. ومنه صيغة كسهل والظريف. قال لك وقد، هذا يشعر بأن الأوزان الأخرى أوزان سماعية. ومنه صيغة كسهل والظريف. إذن قياس اسم الفاعل من فعل وزنان، فعل وفعيل، فالأوزان القياسية وزن فعل وفعيل، وهناك عشرة أوزان سماعية. ومنه صيغة كسهل والظريف. وقد يكون، قول وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. الوزن الأول من الأوزان السماعية أفعل، حمق فهو أحمق، وخرق فهو أخرق، هكذا. هذا وزن سماعي، حمق الرجل فهو أحمق، وخرق فهو أخرق، وهكذا. وقد يكون أفعل أو فعالا، يكون على وزن فعال، كحصنة المرأة فهي حصان. قال حسان عن عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان رزان، حصنة المرأة فهي حصان، وهكذا. وهذا يعني له مهمة، كان على وزن فعال، حصنة المرأة فهي حصان، وهكذا. قال وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، على وزن فعل، كحسن وجهه فهو حسن، أو فعل يكون على وزن فعل، يكون على وزن فعل، حسن فهو حسن، وبطل الشيء فهو بطل الرجل فهو بطل. ومن اللحن الذائع الشائع أن يستعمل بطل موضع بطل، وبطل موضع بطل. يقول لك بطل وضوءه، ثم صار بطل وضوءه، لا لا لا، بطل وضوءه، والبطل وضوءه يبطل بطلانا فهو باطل. وبطل الرجل إذا صار بطلا، تقول بطل الرجل فهو بطل. وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، على وزن فعل. زيد قال لك وكالفرات وعفر، الوزن الرابع، على وزن فعال، فرط الماء فهو فرات إذا عذب، فرط الماء كزلال، وهكذا. فرط الماء فهو فرات إذا عذب، فرط الماء بمعنى عذب، فهو فرات. وهذا الفرات على وزن فعال. وشجع الرجل فهو شجاع، وكالفرات وعفر، وكالفرات وعفر، شو عفر الرجل فهو عفر إذا صار داهية، يقول عفر فهو عفر وعفريت، ومنه العفريت من الدهاء والذكاء والمكر والخديعة. عفر فهو عفر وعفريت، وكالفرات وعفر والحصور، كالفرات وعفر والحصور، على وزن فاعول. حصر الرجل فهو حصور إذا امتنع عن النساء ولم يشتهيهم، لم تكن له رغبة في النساء. حصر، قال تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصر الرجل فهو حصور. عربت المرأة فهي عروب إذا تحببت لزوجها، وكالفرات وعفر والحصور وغمر. غمر الرجل فهو غمر إذا لم يجرب الأمور، والغمر الرجل ما يعرفش مسكين، وهذا من المثلث، غمر وغمر وغمر، الغمر الماء الكثير، والغمر الحقد، والغمر هو الإنسان الذي لم يجرب الأشياء، كما قال كما قال صاحب نظم المثلث الشهير: الغمر ماء غزرا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجري. أبيات الشهير أبي حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على البنين يريد بذاك جنات وكالفرات وعفر والحصور وغمر غمر رجل فهو غمر عاقر عقرت المرأة فهي عاقر إذا كانت لا تلد إذا كانت وحمضت الليمونة فهي حامضة حمض الشيء فهو حامض وهكذا كالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب على وزن فعول جنوب الرجل فهو جنوب وغرب الإنسان فهو غرب أي غريب غرب يعني ابتعد عاقر جنوب ومشبه ثملة مشبه ثملة يأتي على وزن فعل شوف كخشن المكان فهو خشن وفطن الرجل فهو فطن وهكذا فهذه عشرة أوزان سماعية والأوزان القياسية وزنان تقدم الحديث عن ذلك كله ولعلنا نكتفي بهذا مازال طويلة وصيغة من لازم الموازن فعلي موعدنا إن شاء الله تعالى بإذنه وحوله وقوته في مجلس الغد لكن ما دام الوقت ضيقا فالدرس يبدأ دائما قبل المغرب بنصف ساعة نصدر بدرس اللامية ثم ندرس الألفية بعد أذان المغرب جزاكم الله تعالى خير الجزاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.